الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الشورى مبدأ أساسي في شريعة الإسلام، وهو من أسس هذا الدين ومن مبادئه الرئيسة. أمر الله به وأرشد إليه وطبقه رسوله عليه الصلاة والسلام في حياته العامة والخاصة. يقول جل من قائل: وأمرهم شورى بينهم، يعني المؤمنين بهذا الدين، فلا يستقل بعضهم عن بعض، وإنما يتشاورون في أمورهم. ولقد أمر الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يشاور أصحابه، حيث قال: وشاورهم في الأمر. ولقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطبيقا دقيقا، فكان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الأمور العامة والخاصة. فمن ذلك ما كان منه يوم بدر، حينما رأى أن الحاجة داعية إلى مقاتلة المشركين، حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج للقتال، وإنما خرج لاعتراض عير لقريش كانت تحمل أموالاً قادمة بها من الشام، عسى أن يستعيد شيئاً من أموال المسلمين التي استولى عليها المشركون بمكة. فلما كان من قريش ما كان، حينما جاءت بخيلها ورجلها متهيئة للقتال، ووجد صلوات الله وسلامه عليه أنه لا بد من لقائهم، استشار أصحابه ماذا يصنع، وكان يقول لهم: أشيروا علي أيها الناس. فلم يستقل برأيه، وإنما شاورهم وكرر استشارته لهم ليكون على علم بما يرون وما يريدون، فلم يستقل بالرأي دونهم. وفي ذات الغزوة لما عسكر صلوات الله وسلامه عليه على بدر، وكان قد عسكر بالجيش عند أول بئر من آبار بدر، جاءه الحباب بن المنذر فقال له: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلك الله عز وجل؟ ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، وإنما قم بالناس وعسكر عند آخر بئر من آبار بدر لتكون سائر الآبار خلفك فنشرب ولا يشرب المشركون. فأخذ عليه الصلاة والسلام برأيه وارتحل بالناس وعسكر عند آخر بئر من آبار بدر كما أشار به الحباب بن المنذر. وبعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية الذي كان بينه وبين قريش وتوقيعه للوثيقة مع سهيل بن عمرو والتي لم يرضى بها كثير من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في هذا، أمر صلوات الله وسلامه عليه الصحابة الذين جاءوا معه بهدف العمرة أن يحلوا من إحرامهم، لكنهم تلكأوا في الاستجابة لرأيه رجاء أن يعدل عن الصلح ويذهب بهم إلى مكة لأداء العمرة. وحينما رأى ترددهم وامتناعهم عن التحلل دخل على زوجته أم سلمة يستشيرها فيما يعمل، فقالت له: اخرج ولا تكلم أحدا وادع الحلاق فاحلق ومر ببدنك أن تنحر، وسوف يتبعك الناس. فأخذ برأيها وفعل ما أشارت به عليه، فكان ما توقعته صحيحا حيث تسابق الصحابة إلى حلق رؤوسهم تحللا من عمرتهم ونحروا ما معهم من نعم على اعتبار أنهم محصرون. فكان في مشاورته لزوجته أم سلمة خير كثير للمسلمين جميعا، وهو بذلك عليه الصلاة والسلام يضرب المثل لأصحابه ولمن يأتي بعدهم من أن الإنسان لا يستقل بالأمر وإنما يستشير الآخرين ويأخذ بمشورتهم متى رأى أن المصلحة في الأخذ بها. بل وأكثر من هذا، ففي حادثة الإفك التي خاض فيها من خاض من المسلمين حينما اتهمت عائشة رضي الله عنها بما اتهمت به، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر جد خطير لأنه يتعلق بزوجة من زوجاته وباتهام لها في عرضها. لم يتعجل صلوات الله وسلامه عليه ولم يستقل برأي في هذا، وإنما استشار خاصته من الصحابة، فاستشار أسامة بن زيد في هذا الأمر فقال له: أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. واستشار عليا رضي الله تعالى عنه فقال: أهلك وما علمنا إلا خيرا، والنساء كثير. واستشار زينب بنت جحش إحدى زوجاته رضي الله عن الجميع، فقالت: لا أعلم عنها إلا خيرا. وسأل الجارية بريرة عن أمر عائشة وما تلاحظ عليها، فأخبرت أنها لا تلاحظ عليها شيئا، اللهم إلا أنها تعجن العجين وقد تنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. فلقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء جميعا قبل أن يتخذ موقفا، بل قبل أن يفاتح عائشة في هذا الأمر، ولم تكن رضي الله عنها قد علمت به. وهذا دليل ظاهر على أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص قبل اتخاذه لأي قرار أو لأي موقف إلا بعد استشارة في هذا الأمر. وهذا يدل على أن الاستشارة مسألة غاية في الأهمية في دقيق الأمور وجليلها، في الأمور العامة والخاصة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بمنهجه هذا يرسم الطريق للأمة لتنهج نهجه ولتقتدي به وتترسم خطاه. ولقد جاء في الأثر فيما يتعلق بالشورى: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. إن من أسباب نجاح الفرد ونجاح المجتمع أن تكون الشورى منهجا في التعامل في الأمور الخاصة والأمور العامة، فيتشاور رجال الدولة في أمورها وكيفية إدارتها، ويستشار من له خبرة واختصاص في مجال من المجالات حسب تخصصه ومجاله، ويتعين أن تكون الشورى منهجا للإنسان في حياته الخاصة مع أهله وأولاده. يستشيرهم ويناقشهم ويحرص على الوقوف على آرائهم، فلا يبرم أمرا يهمهم إلا بعد الوقوف على وجهة نظرهم واستشارتهم فيما له علاقة بهم على نحو مباشر أو غير مباشر. وجميل أن يستشير الرجل زوجته فيما يتعلق بأمور البيت وأمور الأولاد، ولا سيما فيما يتصل بتربيتهم. ولا يحسن بالإنسان أن يستقل برأيه، فإنه وإن ظن أن رأيه صواب فلربما يكون مخطئا في تصوره. والعاقل من أضاف عقول الآخرين إلى عقله واستفاد من ذلك كله. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص لا يبالي في استشارة الآخرين من المحيطين به ولو كان ذلك الأمر يهمهم، وإنما يستقل برأيه وينتصر له، ولا يقيم كبير وزن لوجهة نظر الآخرين ولآرائهم، حتى لو كان ذلك الأمر يخصهم على نحو فوق ما يخصه هو. فاحرص أخي المستمع أن تكون ممن يجعل الشورى منهجه في هذه الحياة، والحذر الحذر من أن تتعصب لرأيك وتهمل آراء الآخرين، ولا سيما فيما هو خاص بهم. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.